إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. يقول الحق عز وجل في محكم التنزيل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسر النجوى. هذا حال أكثر الناس. وحديثنا اليوم عن مرض عضال، عن مرض خطير، وهو مرض الغفلة. والغفلة لا يسلم أو لا يكاد يسلم منها أحد. وقد قسم العلماء الغفلة إلى ثلاث مراتب. فهناك الغفلة الطارئة، وهي التي تصيب الصالحين، تطرأ عليهم الغفلة فهم لا يغفلون، لكن تطرأ عليهم، مصداق قول الله عز وجل. وهذا في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يمسهم هذا الطائف من الشيطان، هذه الغفلة، لكنهم يطردون هذه الغفلة وهذا الطائف فإذا هم مبصرون. وهناك الغفلة المتكررة التي تكون كثيرة على العبد، وهذه تصيب الفساق وتصيب العصاة، فتراه دائما في غفلة وقليلا ما ينتبه. وهناك الغفلة التامة بإشباع المد، وهي غفلة الكفار، كما قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الكافر غافل غفلة تامة في سكرة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا حال الكافر، لا ينتبه أبدا إلا أن يشاء الله فيدخل في الإسلام. الغفلة عرفها الجرجاني رحمه الله بقوله: الغفلة هي متابعة النفس على ما تشتهي. متابعة النفس على ما تشتهي. إذا تابعت نفسك على كل ما تشتهيه نفسك، فهذا هو تعريف هذه الغفلة. وقال المناوي يعرفها، قال: الغفلة هي فقد الشعور بما حقه أن يشعر به. الذي يجب أن تشعر به تفقد الشعور به. هناك من يستشعر الأغاني والنجوم، لكن لا يستشعر كلام الله عز وجل. فقد الشعور. الغفلة أيها الإخوة مرض عضال، وله أسباب، له أسباب، كل مرض له أسباب. وأنا سأذكر لكم أسباب الغفلة، وسأذكر لكم عقوبات الغفلة. وسأذكر لكم إن شاء الله العلاج من الغفلة، كيف الخلاص منها. أما أسبابها فكثيرة جدا، ولكن سأجملها لكم. فذكر أهل العلم من أسباب الغفلة، ذكروا الغفلة عن ذكر الله. الغفلة عن ذكر الله، قد يقول قائل كلنا نذكر الله. أقول هناك غفلة اللسان وهناك غفلة القلب. هناك من غفل عن الذكر بلسانه وقلبه لا يذكر الله، وهناك من غفل عن ذكر الله بقلبه. أنا كثيرا ما أرى بعض الناس بعد الصلوات يذكر الأذكار، ولكن عينيه تتقلبان في الناس، ينظر إلى الناس وينظر هنا، أين هذا الذكر؟ هذا عبث. الغفلة عن ذكر الله عز وجل كما قال أحد السلف: من غفل عن ذكر الله في مواطن العبادة، وهذا دقيق جدا، من غفل عن ذكر الله في مواطن العبادة لهو أحرى أن يغفل عن ذكر الله في مواطن الشهوة والمعصية. هو غافل في موطن العبادة، فكيف لو تعرضت له الشهوة والمعصية؟ أنى له أن يذكر الله عز وجل. وكنت دائما أتتبع، وهذا ليس تجسسا مني ولكن أريد أن أطمئن على أحوال الناس، أتتبع خارجا من المسجد، والحال ليس علي، أتتبع إنسانا خارجا، هو خارج، فأريد أن أرى هل يتبع سنة الخروج من المسجد بقدمه اليسرى. صدقوني لم أرى أحدا فعل ذلك. غفلة، هذه غفلة. إذا خرجت من المسجد تخرج بقدمك اليسرى وتؤخر اليمنى، وإذا دخلت تقدم اليمنى وتؤخر اليسرى، وهناك ذكر للدخول وذكر للخروج، أين أنت من هذا؟ إنها الغفلة. فذكر أهل العلم هذا، والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ولا تكن من الغافلين. يقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذاكر والغافل، أو مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، كمثل الحي والميت. وبقدر ذكرك لله تكون حياتك، وبقدر غفلتك عن ذكر الله يكون موتك. وما أجمل ما قال القائل: رب حي رخام القبر مسكنه، ورب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب. هناك من الناس يمشون على الأرض ولكن أموات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. من أسباب الغفلة المبالغة في الحرص على الدنيا وعلى لذاتها. الله عز وجل قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكننا جعلنا الدنيا هي أكبر همنا، ونريد أن نجمع من اللذات ونتمتع. فالشاب يقول: أتمتع قبل أن أصير شيخا هرما. والشيخ يقول: الموت قريب، علي أن أتمتع قبل أن أموت. وقد روى ابن حبان في الصحيح في صحيحه وهو حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعظري جواظ سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. ما أروع هذا التصوير! الله يبغضه هذا الجعذري الجواظ، والجعذري هو الجموع المنوع الذي يجمع الأموال ويمنع الصدقات ويريد أن يتمتع قدر الإمكان بالحياة الدنيا، والجواظ هو المستكبر سخاب بالأسواق في التجارات. ترى بعض الناس في الأسواق ينادون على سلعهم ويصرخون، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي المسلمين. هذا السخب في الأسواق. رزقك سيأتيك، ما عليك إلا أن تعرض تجارتك والله عز وجل سيرزقك. يتعب كالحمار في النهار فيذهب يسقط جيفة بالليل، لا يصلي ركعة لله عز وجل ولا يخطر بباله، غافل. ومما ذكره أهل العلم من أسباب الغفلة مخالطة أهل الغفلة، وهذا من أسباب. تخالط أهل الغفلة تصبح غافلا، تخالط أهل الإيمان تصبح من المؤمنين، تخالط أهل القرآن تصبح من أهل القرآن. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن الأسباب من أسباب الغفلة التوسع في المباحات، أمور مباحة لكن يتوسع فيها فتلهيه عن ذكر الله. المبالغة في المباح، المبالغة في الأكل، المبالغة في الشرب، المبالغة في النوم، المبالغة في الاستراحات، المبالغة في الخروج والخرجات والسفريات إلى غير ذلك، المبالغة في ذلك. أقول المبالغة. ومما يدخل في ذلك الرياضات. الرياضة ليست حراما، ولكن إذا أصبحت هي محور الحياة. بعض الناس محور حياتهم هو كرة القدم، لا يجلس إلا إذا تكلم عن كرة القدم، ولا يقف إلا هو يتكلم عن كرة القدم وكرة القدم وكرة القدم. ومما ابتلي به ابتليت به الأمة هذه الألعاب، ألعاب إلكترونية. ابنك وبنتك متى ستبرك؟ متى ستتعلم العقيدة؟ متى سيحفظ ابنك وبنتك القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ طول اليوم بالألعاب. متى ستؤدي أمانتك أيها الأب تجاه أولادك؟ متى؟ الولد إما في الأكل أو في اللعب أو في النوم. متى ستؤدي أمانتك تجاه أولادك؟ ناهيك عما في هذه الألعاب من خطورة. وقد حكى لي أحد الناس أن إحدى اللعب أم منعت ابنها من اللعب لأنه أكثر من اللعب، فقال لها دعيني ألعب وأنا أعدك ألا أدخل الكنيسة. قالت سبحان الله، أي كنيسة؟ نحن مسلمون. قال في اللعبة من فعل أمرا لا يجوز في هذه اللعبة يدخل إلى الكنيسة، هناك يدخل إلى الكنيسة حتى يتطهر من ذنبه. إذا فعل خطأ في اللعبة عليه أن يدخل الكنيسة فتطهره الكنيسة من ذنبه. هذا غيظ من فيض. تؤثر هذه الأمور في صحة أولادك وفي عقولهم وفي أبصارهم وفي كل شيء. ونحن نرى النتيجة. تقدموا جزاكم الله خير. ونحن نرى النتيجة. ننظر إلى أولاد المسلمين. تبارك الله، طويل عريض، ولكنه فارغ. فارغ لا يفهم شيئا من دينه، ولا يفهم شيئا عن عقيدته. غافل ابن غافل، لأن أباه غافل وأمه غافلة. فالتوسع في المباحات يورث الغفلة، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال ما هذا الكلام الفضفاض. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن طرق أبواب السلطان افتتن. والشاهد عندي من اتبع الصيد غفل. هل الصيد حرام؟ ليس حراما، أحل لكم الصيد، فإذا حللتم فاصطادوا. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم حلال. ولكن إذا أصبح الصيد هو محور حياة العبد، هو محور حياته، الصيد الصيد الصيد الصيد، أصبح غافلا عما خلق لأجله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح الجامع، قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي. فأنت خلقت للعبادة، لقد هيئت لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الحيوانات. والذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا. أما عقوبات الغفلة فكثيرة كذلك. من عقوباتها حرمان استجابة الدعاء، كما روى الترمذي وصححه وصححه الألباني كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاهٍ غافل. إذا كان القلب فيه غفلة مهما دعوت لا يستجيب الله، لا يستجيب. أصبحت أدعيتنا وأذكارنا أصبحت عبارة عن أجسام بلا روح، أصبحت أمورا كلاسيكية نفعلها، يعني بعد الصلاة سأقول كذا، أذكار الصباح كذا، أذكار الصباح أقول أذكار الصباح 5 دقائق 10 دقائق خلاص انتهى. لم يعد هنا، أصبحت هناك قطيعة بين القلب وبين ما يقول اللسان. وكثير من الناس يذكر الله ويدعو ولا يفهم ما يقول، لا يفهم ما يقول، هو دعاء وخلاص. أدعو به، أنا أدعو بهذا الدعاء، تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، هذه تكاد السماوات تنشق لهذه الكلمات. يقولها وبعد ذلك الضحك واللعب والخمر والسجارة إلى غير ذلك، وكأن أمرا لم يكن. ومن العقوبات التي تحصل للغافل أنه يموت عنده الشعور بالذنب، حرقة الذنب تموت عنده. قام الصباح ولم يصلي الصبح، ما في أي مشكلة، يذهب يأخذ حمام ويأخذ إفطار وكذا، كأن الشيء لم يحصل. أخر الصلاة حتى خرج وقتها، ما فيش مشكلة، هناك صلوات ستأتي سأصليها، ما عنده مشكل. ليس عنده مشكل في قضية الذنب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل يريد أن يسقط عليه، ذنب كأنه جبل، وإن المنافق يرى ذنبه كأنه ذباب حط على أنفه ففعل به هكذا فطار. ذنب بسيط، هذا ذنب آخر بسيط. بالغفلة يموت شعورك بالذنب، شعورك بالذنب يموت. كذلك من العقوبات أن تصيبك قضية سوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن الإنسان غافل غافل غافل غافل، فيوشك أن يأتي الموت وهو غافل فيموت وهو على معصية، على كبيرة، أو على أي مصيبة من المصائب. فكم ممن مات سكرانا، وكم ممن مات مخمورا، وكم ممن مات وهو على الفاحشة إلى غير ذلك. فيوشك أن يصيب الغافل هذا الأمر فيختم له بسوء والعياذ بالله. وإن الغافل يتبع الهوى، الغافل عقوبته أنه يتبع الهوى، وكفى بها عقوبة. لا يتبع ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يتبع هواه. وقد حذر الله عز وجل من اتباع الهوى، وخاطب داود عليه الصلاة والسلام بذلك: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا النسيان وهذه عقوبة، عقوبة ضنك العيش، وعقوبة الغم والهم الذي يصيب الغافل. الغافل يعذب، لكن بقدر هذه الغفلة يحس بذلك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن الغفلة أو إن هيبة الله، إن هيبة الله حجاب رقيق في قلب الغافل. الهيبة، هيبة الله التي تجعلك لا تعصي. تصور الآن أنت على معصية، فجاء أبوك أو جاء جده أو جاء رجل تحترمه، هل يمكن أن تبقى في هذه المعصية؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن عندك هيبة لهذا الإنسان. تدخن أو تفعل أي أمر من الأمور فيأتي رجل تحترمه أو أبوك أو أو أو جدك أو عمك أو أي إنسان تحترمه أو أمك، فسرعان ما تتخلص من هذا الأمر، لأن عندك هيبة لهذا الإنسان. فهل يكون الله عز وجل أهون الناظرين إليك؟ أهون الناظرين هو الله، جعلت الله أهون الناظرين إليك. أنا أتكلم عن الذي يخلو بالمعصية ولا أتكلم عن المجاهر، فالمجاهر هذا والعياذ بالله قد هتك كل الأستار بينه وبين ربه. هذا المجاهر، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر لا يعافيه الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: بقدر غفلة العبد يكون بعده عن الله. بقدر الغفلة يكون البعد عن الله. حجاب رقيق في قلبك، أنت مسلم لكن حجاب الهيبة لله رقيق في قلبك، فإذا استشرفت لك الفتنة تمزق هذا الحجاب بسرعة. لكن لو كان الحجاب كثيفا وسميكا لما اخترقت هذه الشهوة ولا هذه الشبهة. وقال رحمه الله: لا سبيل للغافل إلى الإحسان. لا يصل الغافل إلى الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى بلوغ المنزل. واحد يريد أن يسافر هو قاعد، نقول له: لن تصل ما دمت قاعدا، وأنت أيها الغافل لن تصل إلى الإحسان، وهو مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، لن تصل إلى ذلك إلا إذا تركت هذه الغفلة. العقوبات كثيرة، العقوبات كثيرة، فما النجاة من هذه الغفلة؟ أولا ذكر الله تعالى، أول شيء ذكر الله عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان أمره هلاك. ولذلك بعدها مباشرة، حتى تفهم القرآن، بعدها مباشرة ذكر الفريقين، الفريق الذي في الجنة والفريق الذي في النار والعياذ بالله، بعدها مباشرة. فاليقظة هي التي تجعلك يقظا مراقبا محسنا حتى تلقى الله عز وجل، والغفلة هي التي تتتابع عليك حتى تهلكك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم ذكر أهل النار وأهل الجنة، وذكر بعد ذلك مثالين لغافل ومتيقظ، واضرب لهم مثل رجلين، حتى تفهم القرآن. بين له السبيل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، هذا هو السبيل، هذه النجاة. ثم بين له خطورة الغفلة توصل إلى ماذا؟ توصل إلى النار. ثم ضرب له مثلين: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. القصة كلكم تعرفونها. هذا الغافل كيف كان أمره؟ غفل حتى كفر. قال: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها ومنهما منقلبا. غافل. فإن من عقوبة الغفلة أن تتتابع، فتكون غافلا ثم تتكرر عليك الغفلة ثم تصبح من الغافلين. بعض الناس الآن، والعجب كل العجب أن ترى بعض الناس منحرفا فاسقا عاصيا، ولكن إذا تكلم عن نفسه وكأنه من الصالحين، يتكلم عن نفسه يزكي نفسه. هذا قد انطمس قلبه، انطمس قلب. ومما ينجي من الغفلة دعاء الله. فقد روى الحاكم وصححه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج من قلبه حظ الشيطان كما هو في صحيح مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه وهو صغير وأخرج منه حظ الشيطان ومزج قلبه بالسكينة صلى الله عليه وسلم، وطهر قلبه كذلك في ليلة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم، يقول: وأعوذ بك اللهم من الغفلة، يستعيذ بالله من الغفلة صلى الله عليه وسلم، ومما ينجيك منها أن تعلم حقيقة الدنيا، عليك أن تعلم حقيقة الدنيا تحقيقا لا تعليقا. كثير من الناس الآن يقول لك نحن نعرف الدنيا أنها لا تساوي شيئا وكذا، هذا تعليق بالكلام، نريد التحقيق بالفعال. فليرى حب الآخرة فيك، ليرى عليك ويرى فيك ويرى منك. ومن أحسن ما سمعت في تعريف الدنيا بعد القرآن وبعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة، فلا قول أجمل من ذلك، لكن من أحسن ما سمعت كلاما بليغا وجيزا لأحد من السلف واسمه يونس ابن عبد الأعلى. هذا الرجل سئل عن الدنيا، ما هي الدنيا؟ فلم يلقي محاضرة، إنما قال كلاما وجيزا، قال: إن مثل الدنيا كمثل رجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب ثم انتبه. نحن غافلون، لا نفهم هذا الكلام، سأشرحه لكم. شبه الدنيا بالنوم الذي ترى فيه ما تحب وما تكره، ثم تستيقظ وتنتبه، وهذا الانتباه هو الموت. فبينما أنت فيما تحب وما تكره إذ جاء الموت وأخذك. ما أجمل هذا التعريف! وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي والدنيا، وإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل قال تحت ظل شجرة. رجل مسافر فأراد أن ينام قليلا تحت ظل شجرة، وهذه القيلولة وهذا الظل هو الدنيا. قال تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. لنعلم أننا غافلون، كلنا غافلون، لكن تتفاوت الغفلة. ولذلك الآية التي تزعزعك إن كان في قلبك يقظة وانتباه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير ما تعملون. لا، واتقوا الله مرة أخرى. كان ممكن أن يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون، لكن زاد قال: واتقوا الله. وهذا هو التحقيق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. طيب، واحد يقول لك أنا أحاول وكذا وأعرف أن يوم القيامة سأسأل وكذا، والأمر على هذا الكلام بقي. لذلك تأتي واتقوا الله الثانية تقول لك: فأين العمل؟ أين العمل لهذا؟ فجعل هذا الأمر بين تقوين، أمر بالتقوى في الأول، فمن التقوى أن تنظر ما قدمت لغد وما هي أجوبتك لله تعالى حين يسألك، ومن التقوى أن تعمل، وهو مقتضى هذا العلم وهذا القول الذي قلته. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Die Rede heute ist über die Unachtsamkeit. Die Unachtsamkeit ist eine sehr schwere Krankheit des Herzens. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sura 21, gleich erste Ayah: Nahe gerückt ist dem Menschen ihre Abrechnung, während sie sich in Unachtsamkeit abwenden. Diese Menschen haben Allah vergessen und das Jenseits auch. Allah sagt: Und sei nicht wie diejenigen, die Allah vergessen haben und die er dann sich selbst hat vergessen lassen, das sind die Frevler. Sura 59, Ayah 19. Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet die Unachtsamkeit als Zustand der Betrunkenheit. Er sagt subhanahu wa ta'ala: Bei diesem Leben, bei deinem Leben, der schwört bei dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bei deinem Leben, sie irrten wahrlich in ihrer Trunkenheit umher. Sura 15, Ayat 72. Was sind die Ursachen der Unachtsamkeit? Zuerst das Übertreiben mit dem Wohlstand des Körpers. Man strengt sich an, dass ja dem Körper nichts passiert und nichts fehlt. Gutes Essen, gutes Aussehen, alles was man kennt. Aber die Seele vergisst man. In einem Hadith, authentisch von Ibn Hibban, sinngemäß, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hasst jeden, der alles tut für seinen Wohlstand, am Tag wie ein Esel, der arbeitet schwer, und nachts wie eine Leiche, der tut überhaupt nicht an Beten oder Allahs Gedenken. Kennt sich gut aus in Sachen diesseits, aber über jenseits hat er kein Wissen. Zweitens, das Folgen der Neigung. Allah sagt in Sura 38, Ayah 26 zu Dawud, Intabih. Allah sagt zu Dawud im Koran: Folge nicht der Neigung, auf dass sie dich nicht von Allahs Weg abirren lässt. Denn für diejenigen, die von Allahs Weg abirren, wird es strenge Strafe dafür geben, dass sie den Tag der Abrechnung vergessen haben. Drittens, das Übertreiben mit Arbeit und Suche nach Versorgung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ihm preisen darin am Morgen und am Abend Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäfte ablenken vom Gedenken Allahs, von der Verirrung, von der Verrichtung des Gebets und der Entrichtung der Zakat, die einen Tag fürchten. Sura 24, Ayah 36. Auch das Verkehren mit unachtsamen Menschen bringt zu Unachtsamkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu seinem Gesandten in Sura 18, Ayah 28: Halte dich geduldig zurück zusammen mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen im Begehren nach seinem Angesicht, und deine Augen sollen nicht über sie hinwegsehen, indem du den Schmuck des diesseitigen Lebens begehrst, und gehorche nicht jemandem, dessen Herz für unserem Gedenken gegenüber unachtsam gemacht haben, der seiner Neigung folgt und dessen Angelegenheit verloren ist. Seine Sache ist verloren gegangen. Die Folgen der Unachtsamkeit. Denn wer hilft Allah nicht zu verstehen, also wer unachtsam ist, dem verhilft Allah nicht zum Verstehen von Koran und zum Erwerb von Wissen, und auch wenn er Wissen hat, dieses Wissen nützt ihm gar nichts. Zweitens, sein Bittgebet wird nicht gehört und beantwortet. In Tirmidhi, authentisch, sagt der Prophet sallam, Allah akzeptiert kein Bittgebet von einem unachtsamen Herzen. Drittens, wenn du unachtsam bist, ein Teufel begleitet dich oder begleitet denjenigen. Allah sagt, wer für die Ermahnung der des Allerbarmers blind ist, dem verschaffen wir einen Satan, der ihm dann zum Gesellen wird. Sure 43, Ayah 36. Und auch, wer unachtsam ist, der hat meistens ein schlechtes Ende. Vielleicht kommt der Tod ganz plötzlich und er oder sie ist in einer sehr schlechten Situation, was Allah nicht macht. Prävention und Heilung. Wie kann man sich von dieser Unachtsamkeit befreien? Zuerst gedenken Allahs und gedenke deines Herrn in deiner Seele, in Unterwürfigkeit flehend und in Furcht und mit leiser Stimme am Morgen und am Abend und gehöre nicht zu den Unachtsamen. Sure 7, Ayat 205. Zweitens, Bittgebet. Und das ist berichtet, es wurde berichtet vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie Al-Hakim berichtet hat, und das ist authentisch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, O Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor der Unachtsamkeit. Auch das Nachtgebet hilft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer in Nachtgebet 10 Eier liest, das heißt, er betet nachts und liest 10 Eier, ist nicht von den Unachtsamen. Von Abu Dawud authentisch berichtet. Viertens, stets an Tod und Jenseits denken und vergleichen Diesseits und Paradies. Und immer das Vergleich zwischen Diesseits und Paradies. Einer von dem Salaf wurde gefragt, was ist Dunya, Diesseits? Er sagte, ganz schön, nicht lang, aber kurz, aber zutreffend, sagt er, Dunya ist, wenn jemand, also dieses diesseitige Leben ist, wenn jemand schläft und in seinem Schlaf sieht er Gutes und Schlechtes und plötzlich wacht er auf. Sein Aufwachen ist der Tod und was er gesehen hat, war das Leben. نسأل الله عز وجل من يقرأه نجعل من يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انصر الإسلام والمسلمين بكلمة الحق والدين اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين اللهم كلهم يا رب العالمين عونا اللهم انصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين اللهم عليك بالمفسدين فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا اللهم رد أمتك إلى دينك إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دينك ردا جميلا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك